الجسد والعقل، الثاني أن يستويا في المعنى وفي الحكم، يعني في مناسبتهما واستحقاقهما للحكم. استوي المسكوت مساوي تماما للمقطوع للمنصوب، مثل ايه؟ قال كسراية العتق في العبد وفي الأمة مثله، يعني وخذ جل او معظم احكام العبد الذكر والانثى، كلما ثبت لاحدهما يثبت للاخر، كان هما متساويان في الاحكام. قال سراية العتق في العبد، يعني الحديث هو يشير الى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له بعبد قوم عليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم في عبد، قال في عبد ولم يقل في امل. طيب النص ورد في العبد، طب والامل واحد يملك اثنان يشتركان في امل، فاحدهما اعتاق نصف يعني نصيبه منها ويبقى الباب، هل يسري لتسري الاعتاق في الامة او لا تسري لانها امة والحديث انما ورد في العبد؟ قال لا لا، الذكور والانوثة في احكام الرزق لا لا فقط لا لا يعني لا اثر لها بكلمة، فهذا يعني الامة تلحق بالعبد مثله يعني عكسه فسألت فإذا حسنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، العبد ذكر في مسألة الحد من الواجب، إذن فهما متساويان في المعنى، متساويان في المعنى، وإذا تساويا في المعنى فالحكم هما متساويان في المعنى، إذن فإلحاق المسكوت بالمنصوب هذا من باب المقطوع به، لكنه مساو وليس المسكوت أولى بالحكم بالمعنى من المنصوب. ومثل أمثلة مثلا النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، عموما النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، طيب ما أكلها ولكن أحرقها أتلفها إلى آخر الناس، يلحق بها أو بالأولاد؟ يلحق هذا أولى، لا هو ليس أولى هو مساوي، يقول ليش؟ لأن الممنوع هو كونه يحول بين الإنسان وبين حق، طيب أكله حال بينه وبين حق، طيب أحرقه حال بينه، بل بعض قد يظهر أنه قد يقول قال لا هذا أولى، لأن هذا فيه حال يعني حيلولة دون بين الإنسان وماله وفيه إتلاف للمال، لا المنظور فيه من حيث منيع عنه في حيث أنه أكل أموال الناس بالباطل، هو أكل أموال يتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لا تأكلوا أموالهم، طيب واحد أخذ مال وقال ما أكلته صرف فيه بأشياء أخرى، والنهي يقول له على الأكل، لا النهي عن الأكل يعني نهي عن الأخذ، عن النهي عن أخذه سواء أخذه ليأكله أو ليلبسه أو ليركبه أو لينتفع به أو ليتلفه، نعم إذا فهو من حيث المعنى وكونه حال بين الإنسان وماله أو بين اليتيم في مسألة الأسلام وماله وأخذه منه أو منعه عنه فالمعنى واحد، إذا فالحكم واحد. قد يقال مثل الرجل والمرأة من حيث يثبت حق الرجل، لا هذا يعني في أمور عامة بين الرجال والنساء وفي أمور خاصة للنساء، ليس بكل ما ثبت للمرأة يثبت للرجل ولا العكس، ولكن جملة الأحكام التعبدات كذا إذا أخذ مشتركون فيها، لكن هناك ما يخص الرجال ويخص النساء وهذا أمر معروف، نعم يعني ليس كل ما يجي ما يثبت من الأحكام الشرعية للرجال لابد أن يعني ينطبق على النساء، لا فيه أحكام تستثنى فيها النساء، الجهاد واجب على الرجال ولا يجب على النساء، القضاء والولاية يعني مشروعة تكون يعني شاء من شاء وأبى من أبى بشرع الله هكذا، ها أن الولاية والقضاء ومحوذا قامت الأدلة الشرعية على أنها خاصة بالرجال فلا تتولاها النساء ونحو ذلك. أحكام أخرى مثلا مسألة يعني الحضانة في هذه السن كذا إلى آخره، طبعا خاصة وما يخص الرجال خاصة بهم وما يخص النساء، وفي الجملة أحكام في الجملة من حيث الحقوق والواجبات مشتركة، نعم. طيب يقول لك مثال آخر ما يعني وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، يعني هذا مثال آخر ليش؟ لأن المسكوت مساوي للمنطوق في الحكم، الحديث ورد في السمن إذا ماتت الفأرة، الحديث ورد في ماتت الفأرة في السمن لكن كان يدعو ما حولها أو كما قال صلى الله عليه وسلم في السمن. طيب ننظر إلى السمن، طيب ماتت فأرة أو حيوان في الزيت، الزيت غير السمن، ما الحكم؟ يهدر أو كذا؟ قال لا هما بمعنى واحد، نعم قد يكون هناك فيه معنى دقيق أن السمن الخن من السمن يعني أكثر تجمدا، كثافة التجمد يعني تجمد بسرعة، يعني فقد يكون الحيوان فيه في منطقة محدودة، أما الزيت نعم تجمد الزيت الزيت قد يتجمد ولكن يعني قد ينتشر الحيوان الميت فيه في أكثر منه. لكن الشيخ يقول والأصوليون قبله ذكروا هذا مثال للمائع الزيت أو السمن أو نحوهما إذا مات الحيوان في مائع هل يتلف هذا المانع ونجسه مطلقا أو نلحقه بالزيت لأن بالسمن لأنه مثله؟ وهو ذكر حقيقة الزيت والسمن لأنه متقاربان، الزيت قد يتجمد إذا وضع في مكان بارد شديد وكذا إلى آخره، طبعا بخلاف الماء، الماء يحتاج إلى شيء شديد كثير من البرودة حتى يميل، إنما الزيت والسمن، فذكر هذا مثال وفيه نظر حقيقة، يعني بمثلة لأن هناك فرق بين الزيت والسمن، نعم؟ عندما صار لها الحب كان الزيت يصير سوء يعني من ناحية الحرارة من الدم السمن إذا كانت الحرارة الفرق بينه وبين السمن يكون أكثر منه ويعد على أي حد بينهما نوع اختلاف ولهذا يعني هذا الاختلاف يعني البسيط بين الزيت والسمن من ناحية أن ذاك أكثر كثافة وأسرع تجمدا وكذا لم ينظر إليها جمهور الفقهاء فاعتبروا الزيت مثل السمن الحكم ورد في السمن والزيت مثله إذا فهو مساوي له. وقد يقول قائل ربما لا فيأتي واحد يشاكس ويقول لا الزيت أحسن ذرع الزيت يعني سنكة الزيت أو جارون الزيت أو كذا في مكان طبعا السمن نفسه في نفس المكان بعد فترة تأتي تجد السمن متجمدا أو قريب من التجمد وتجد هذا باقي على منوعاته فإذا وقع فيه الفار طبعا في السائل يعني يختلف من هذا عن هذا ولكن هناك نقطة مهمة وهي أن يعني كلاهما من الخفة يعني بحيث أن ما يقع فيهما قد يعني يلزل وفي هما من حيث كلاهما عادل عادل يعني في هذا المعنى ومن هنا قالوا إن الزيت كالدم في طبيعته فإذا وقع الفأر أو الحيوان ومات في الزيت فحكمه حكم ما لو وقع في السمن الذي ورد النص فيه ورد النص فيه ماذا؟ يمزح ما يعني وما حوله أنا يقال أنه أولى لا مساوي ليس أولى يعني هو مساوي أكثر سيولة إذا أدنى وليس أولى لأن النص ورد في السمن والسمن يعني انتشار يعني الحيوان يعني او اثر الحيوان اذا مات فيه اقل من انتشاره في الزيت اللي هو اكثر ممنوع اذا نظرنا الى هذا لكن اهل العلم لم ينظروا الى هذه هذا الفارق من ناحيه الشده يعني ممنوعته بل نظروا الى ان كله كما يشير اخوكم يقول ان فيه انه عازل يعني فيه الكثافه غير الماء غير الكثافه نعم قال لك نعم وموت الحيوان في السمن والزيت مثل طبعا الحكم هو معروف الحكم ورد انه اذا مات الفأرة في السمن ما الحكم؟ يلقى ويلقى ما حوله اي يلقى ما حوله ويبقى الزيت السمن استعمل فيه اذا استعمل فظاهرا يعني فكذلك ايش؟ هذا هو طيب شيخنا اذا كان هذا الحكم اللي بني على الحديث كان هذا الحكم ضعيف هذا الحكم الذي بني على هذا الحديث لو كان الحديث ضعيف هذا الأمر هذا نقول الإلحاق قوي ومقطوع به والحكم إما ضعيف وإما قوي الحكم إما مقطوع به إن كان الأصل مقطوع به وإما مقطوع إن كان مقطوع وهذا مثال للإلحاق المقطوع به مع ظنية الحكم نعم فيه كلام لأهل العلم لكن الذي يرجحه ويرى أنه حديثا صحيح المستدل به فالحكم عنده بالسمن إذا وقعت فيه الفأرة تنزع ما حولها ويقطع ها؟ نعم فالحكم عنده كذلك مقطوع به الحكم ولا مظنون؟ مظنون مظنون لأن أصل دليله أصل دليله مظنون قال لك إذا ينظر إلى القيام الزيت ثبت هذا في السمن فالزيت قال الزيت مثل السمن الحكم فيه الزيت مثل السمن طبعا من حيث إيش؟ من حيث حكمه والحكم فيهما مظنون لا مظنون بعكس مسألة الضرب والتأثير الضرب مثل التأثير من حيث الأذى وزيادة ها؟ لا دعك هذا أولى لكن مثلا الشهادة بالإذنين وهذا الأولى إنما السراية في العبد والأمة متساوية والأصل أيضا لا هذا مثال للمظنون لأنه ثبت بحديث خبر أحد لكن مثال المقطوع هناك الإحاب مقطوع فيه والحكم أصلا مقطوع فيه. يعني ما الذي يجمعهما يعني ما منظور فيه بالذي يجمعهما في هذا الحكم كونهما مملوكا فقط يعني لا ينظر فيه إلى ما يخص الأنوثة ولا ما يخص الذكور. لم يعتبر هذه الصفة فنفى الحق هذا بدا فقال هذا حكم للأب أما العبد يرد فيه نص الحكم ورد من أب الحكم بالنسبة للسراية الحكم في السراية إذ من أعتق شركا له في عبد أعتق عليه أقوم عليه في عبد والعبد يضرب اللغة على الجسم الذكر من المملوك. طيب والأمة من حيث كونها مملوكة وأنها مملوكة مشاركة بين اثنين أو كذا وأحد الاثنين أو ثلاثة من الشركاء أعتقى نصيبه فيها أي فرق بين الأمة في هذا وبين العبد وبين العبد من المذكر؟ ما ثبت بالقياس؟ لم هو مسألة كونه يدخل هو ما هو شيخ ابن حزم الإمام ابن حزم مبني على الأصل إنكار الأصل كله لكن هنا نسأل ما الذي ما الفرق بين الأمة من حيث إنها مملوكة وبين العبد من حيث إنه مملوك من حيث من هذه الحيثية لا من حيثية أخرى المعنى واحد فما يحصل وما يترتب على هذا المعنى فيهما فهما سواء. نعم يقول ومثله قال وهو يعني هذا النوع من الأنواع المفتوح به راجع إلى أنه لا أثر للثالث هذا الذي الحمد جلسنا فيه شوية في مسألة الفرق بين الزيت والسمع وبينه وبين الأمة والعبد لا أثر للثالث شرع يعني الفرق بين العبد والأمة أن هذا ذكر وهذه أنثى هل عرف من الشرع التفريق بين الأنثى وبين بين العبد بين الأنثى وذكر في أحكام التملك لم يعتبره الشرع لم يعتبر هذا الفرق إذا فلا يعني لا فرق بينهم إلا أن هذا ذكر وهذه أنثى ولم يعتبر الشرع هذا الفرق إذا فلا فرق وكذلك بين الزيت والسمن لا أثر له إلا يعني مسألة الميوعة الأقل أو التجمد السريع أو كذا إلى آخره الشرع لم يفرق بينهما يعني أو أنه أثر لا يصلح أن يبنى عليه يقول فهذا مبني راجع إلى أنه لا أثر للفارق لا أثر للفارق بين المسكوت والمنصوب وما دام لا أثر للفارق فالحكم فيهما واحد على السواء قال وطريق الإلحاق بهذا النوع المتساوي طريق الإلحاق بهذا النوع المتساوي أو في أيضا في الأولى يعني طريق الإلحاق عموما في القياس حتى الأدنى عفوا حتى الأدنى عموما وحتى الأدنى يعني طريق الإلحاق إما لا هذا الكلام في المقطوع به للإلحاق المقطوع به إما أن يكون طريق الإلحاق عن طريق العلة وذكرها أو عن طريق نفي الفاعل فطريق الإلحاق نوعين هنا إما أن نأتي فمثلا السراء الثلاث نقول الحديث ورد في العبد أنه من اعتق شركا له في عبد فهو معلم طيب إذا أراد أن يكشف عن طريق إيش عن طريق نفي الفاعل قال لك نظرنا العبد الأمة من حيث أن هذا مملوك وهذه مملوكة لا فرق بينهما إلا أن هذه أمة وهذا عبد إذن هذا الفارق لا أثر له إذن فالأمة فعبد طريق الآخر العلة ونحن نذكر هذا المثال كمثال وإلا هو لم يكونوا فيه إنما سيأتي أمثلة للعلة أخرى الحديث ورد في العبد طيب ننظر ما هي العلة التي من أجلها إذا عتق بعضه عتق على الآخر ننظر للمعنى فنبحث عن معنى فإذا وجدنا معنى مشترك يعني يصبح علة نقول هذا المعنى موجود كما هو موجود في الأمة موجود في الأمة فنتفق الأمة به هو كونه بعض هذا الإيش هذا الرق والأصل العام بالشرع الحرص على إعتاق العبيد وإعتاق يعني وعلى تقليل من الرق وما دام وجد سبب للإعتاق فليسري كما يسري على الأب يسري على الأب نعم قال لك وطريق الإلحاق طريق الإلحاق طبعا الأول الذي سمى يسمى هذا القياس يسمى هذا هو نوع من القياس هذا القياس يسمى القياس بمعنى الأصل أو إلغاء الفاعل القياس بمعنى الأصل أو إلغاء الفاعل نعم وأما النوع يعني وطريق الإلحاق يعني طريق الإلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه طريقة بيان عدم الفارق كما رأينا في المثال وبيان الجامع بيان الجامع النوع الأول اختلف فيه الفقهاء والاصوليون بانه هل هذا قياس ولا ليس قياس. بعضهم يعني متفقون على الالحاق، ولكن بعضهم يقول هذا الحاق وليس لكن ليس قياس. لا، ما دام لا فارق، لا فارق، فاول ليس هناك عمليه قياس. القياس هو الحاق مسؤول عنه بمنطوق فيه لعلة جامعة. هنا ما في عندنا لا إلا جامعة ولا شيء، هنا عندنا نفي الفرق. إذا فلا فرق، فما دام لا فرق فالحكم فيهما واحد. فمنهم من يقول هذا ليس بالقياس، ليس بالقياس، ومنهم من يقول لا هو قياس، ولكن يسميه قياس عدم الفارق. قياس ليش قياس؟ القياس لأنه لم يذكر المسكوت عنه فألحق بما نؤذك به، فهو فيه نوع قياس يعني نوع الحق. ومنهم والآخر يقول ما وجدت علة وكذا ووصف مشترك فلا نسميه قياس. يأتيك الطريق الثاني الذي هو متفق على تسميته قياس، ما هو؟ قال لك، قال وطريق للحق لا فارق إلا كذا ولا أثر له، يعني إما لا فارق ولا أثر لهذا الفارق. هذا طريق يعني طريق للحق، يعني يأتي الإنسان على المنطوق والمسكوت الذي يريد من حكمه فيقول هذا الحكم ثبت في هذا الشيء. يعني مثالنا ثبت بالعبد أنه تسري يسري يعني عتقه، ثبت بالنفس خلاص انتهينا من الآن. ننظر إلى الأمة، ها ما مسكوت عنها، ما ورد فيها النفس، نقول لا فرق هنا، لا فرق. وجدنا تعرفنا صفات العبد والأمة من حيث كونهما مملوكان أو مملوك من حيث كونهما مملوكين، لا فرق بينهما إلا أن هذا ذكر وهذه أنثى. هذا الفرق له تأثير؟ لا. قال إذا فلا تأثير. هذا طريق، الطريق للحق أنه لا فارق إلا كذا ولا أثر له، لا فارق إلا إيش الذكور والأنوثة ولا أثر له. نعم جرى. أو الطريق الثاني، أو يبين الجامع وجوده في الفرع، أو يبين الجامع عن المجتهد، أو يبين الجامع ووجوده، يحتاج إلى واو حتى يبين أن الجامع كذا وأنه موجود في الفرع. وهذا النوع، هذا الطريق من طرق الإلحاد متفق على إيش؟ على تسميته قياسا، وهو متفق على تسميته قياسا. قالوا في مقابله خلاف نحو السكر علة التحريم، السكر علة التحريم. هذا مثال لماذا؟ للحق بالعلم. السكر علة التحريم وهو موجود في النبيذ، فالنبيذ محرم، يعني القياس المعروف. نعم. قال في مسألة الطريق الثاني الذي هو الإلحاق عن طريق العلة الذي اتفق على تسميته قياسا، لدينا مقدمتان في عملية القياس. المقدمة الأولى إثبات أن الوصف علة، إثبات أن الوصف الفلاني علة. والمقدمة الثانية إثبات أن هذه العلة أو هذا الوصف موجود في الفار. طريق إثبات المقدمة الأولى هو الشيخ وإثبات الأولى بالشرع فقط، إذ هي وضعه، والثانية بالعقل والعرف والشرع. إثبات الأولى وهي كونه، كون هذا الوصف الفلاني علة، كون الإسكار علة، كون الكيل علة في مسألة النهي عن بيع الأنواع الأربعة، كون يعني أي علة يجتهد المجتهد أو يقوم النص على وجوده. قال إثباته هذا شرعي، يعني لا يصح ولا يمكن أن يكون إلا بإيش؟ بالشرع، ما يأتي يعني بالعقل أو بالعرف أو بالعادة أو بالحس أو كذا ويقول لك هذا الوصف علة من حكم الفلاني، لا لا، يكون دليله الشرع. ليش؟ لأن العلة الشرعية إنما هي من وضع الشرع. الشرع هو الذي قال حرمت الخمر لماذا؟ لله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وتصرف عن الله. هذه حكمة، حكمة كبيرة. وهناك ورد الحديث كل مسكر الخمر وكل خمر حرام أو كل مسكر حرام، فعلق بالإسكار. إذا عرفنا من نفس أن الإسكار الذي ينتج عنه ما ذكر الله سبحانه وتعالى من قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وتصرف عن ذكر الله، كل ذلك نتج عن تغطية العقل ومخامرته بسبب الإسكار. إذا فالنص على أن الإسكار، النص ما يقول النص أن ورد الحديث فيه، وبعض العلماء يقول الإسكار استنبط استنباطا، هذا استنبط واستنبط من دليل شرعي. إذا فالكون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني هذا لا يكون إلا بالدليل الشرعي، لا يكون إلا بشرع، إما بنص أو بإجماع أو باستنباط كما تتأتينا طرق جلود العلة. وأما المقدمة الثانية نعم في شهادة ألا يكون هذا الحديث دليل لمن يقول بأن يعني يقوله بعض المحققين بعض يعني في مثال نفسي لنا بحث في هذا وذكرت هذا وقلنا يعني الأصوليون يذكرون هذا مثال إذا فتحت أي باب يعني كتاب من كتب الأصول في باب الزيادة أول ما يقول لك الشدة والخمر ويعطي الحاجة النفيذ بالخمر ولكن يغفلون أو يسكتون أو لا يذكرون مسألة الحديث الوارد بأن كل مسكر حرام كل مسكر حرام فإما لأن الحديث عندهم بمسألة الإسكار في العموم ما ثبت عندهم إنما هم يتكلمون عن تحريم الخمر في الآية في نصوص مسكر الخمر والخمر فيه عند كثير من الفقهاء عند الحنفية خاصة يعني الخمر كلمة خمر يقولون إنما أطلق يطلق باللغة العربية على عصيرا يعني لا كلما خمر هذا معنى وهذه مسألة مبنية على مسألة أخرى وهي على القياس في اللغة يعني أصل والوضع اللغوي كلمة خمر لماذا وضعت هل لكل ما خمر العقل يعني هذا سؤال هل هو لكل ما خمر العقل أو وضعت هذه الكلمة لعصير العنب المشتد الذي يطلب بالزبد هذا العصير الذي يطلب بالزبد المشتد بالزبد بالتأكيد هذه الصفة فيه تجعله مسكت يعني يذهب العقل يغفل لكن أهل العربية أهل اللغة عندما أطلقوا كلمة خمر أطلقوها على كل ما يخامر العقل ويسكر أو أطلقوها على هذا النوع فقط نعم لا هذا فيه خلاف أطلقوها على من وحنيفة يعني موافقه يقول لا اسم الخمر إنما يطلق فيه خلاف معروف إنما يطلق على عصير العنب المشتد وما يعني وغيره له أسامي أخرى ولهذا قالوا نبيذ لا قالوا خمر أهل العربية قالوا اسم خمر واسم نبيذ لو كان كلمة خمر تطلق على كل ما يخامر العقل ويغطي ما احتاج إلى أن يقولوا كلمة نبيذ هل يطلق كلمة قد يقول لك هذا من باب المشترك طيب هل يضرب كلمة نبيذ على عصير العنب المشتد إلى المشتد؟ لا لا لا يرد على هؤلاء يا شيخنا يقول التسمية لا تغير من قبل شيئا الحكم واحد أنا تكلم بالمعنى اللغوي دعنا من يعني الحكم الشرعي ما في خلاف أن كل مسكر فهو حق لكن هل كل مسكر يسمى خمر؟ هذا محل الكلام كل مسكر ما في شك ولا خلاف ولا بين الحنفية أيضا الحنفية كذلك يقولون كل مسكر كلما أسكر فهو حرام والخلاف الشأن من حكم الشرعي قالوا ما لم يسمى خمر إذا أسكر كثيره فما حكم القليل منه هذه المسألة اللي فيها يعني كذا كثير منهم المحقق منهم يعني أصحاب الحنيفة مثل جمهور يقولون ما أسكر كثيره فقليله حرام والخمر النقطة منها القطرة منها محرمة نجزة إلى آخره عند الحنفية وهذا سبب يعني هذا السبب فيه تسميته يعني الفرق بين اسم خمر وبين اسم وبين مسكر يقول المسكر محرم ولو لم يكن خمر محرم وبالاتفاق أي اسم والخمر محرمة ولكن الفرق بينها وبين المسكر من غير عصير العنب المشتد أن هذه نجسة لعينها وأن القليل منها والكثير لا يجوز استعماله بأي حال من الأحوال ولو لم يسكر وكذا إلى أما المسكر فلا يحرم إلا إذا أسكر عند بعضهم وعند بعض المحققون يقولون ما دام يسكر كثيره فقليله حرام أخذوا فيه السنة إلى حديث الوالد في ذلك عموما الكلام إذا الكلام ما شاءه لغوي وأما الحكم الشرعي وبعضه نشأ عنه بعض الخلاف في الجزئيات البعضيات الشرعية أحكام الخمر الأخرى قلت أحكام الخمر الأخرى غير يعني الشرع هذا الذي يفرق بين عصير العنب المشتد ويقول هو الخمر وبين غيره ولو كان مسكرا يعني ولو يسمي خمر يفرق بينهما من حيث الأحكام الأخرى ويقول النبيذ لا يعتبر وإن أسكر كثير لا يعتبر نجسا وأنه لا يحدد شرب كليله وكذا يعني وهذا هو سبب يعني ثمرة الخلاف في هذه المسألة وعموما أنا أرجح في هذه المسألة معلوم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وأنه يأخذ حكم ورد في كتاب الله إنما الخمر والميسر والأعصاب والأزلام والريش من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى يعني للأدلة الصحيحة من السنة يعني حتى بصرف النظر عن الوضع اللغوي لكن ما دام وردت الأدلة الصحيحة على العموم وأن كل مسكر لا يجوز تناوله فإذا يسري الحكم على ما يعني ما سمي خمرا او ما وضع له خمر له وما لم يوضع هذا الاسم. الاصطلاح الشرعي والمعنى الشرعي ينطبق عليها جميعا. نرجع الى مسالتنا. قال لك واثبات الاولى يعني اثبات كون الوصف الفلاني عله شرعيه، هذا لا يصح لا يكون الا بالدليل الشرعي. واذ هي يكون هي من وضعه، قال واثبات الاولى بالشرع فقط اذ هي وضعه. شوف صحيح اذ هي وضعه يا شيخ، اما وضعيه او وضعه يعني وضع الشرع. يعني الان عندنا هنا شوف والشرط معه واثبات الاولى بالشرع فقط اذ هي ايش وضعه. اما ان تقول لا الاصح والاقرب ان تكون وضعه. اثبات الاولى بالشرع فقط اذ هي ايش هذه العله من وضع الشرع، او تقول وضعيه. اذا قلت وضعيه عادي اجيب وضعيه لغويه ولا شرعيه؟ لا وضعيه شرعيه. ها شرعيه تحتاج الى مرحله ثانيه لتنتقل منها. انه يعني لما ذكر الشرع وقال هذا الاثبات خاص بالشرع لانه من وضع الشرع، تتكلم وضعيه شرعيه شيخ. نعم اجد في العباره. ايوه اجد طبعا هذا مختصر. عموما المعنى واضح هو شيخنا الذي الله تعالى اعلم شكرا انه وضعيه لانه ذكر في الشرعي مقابل التزاميه للالتزامي، فذكر مقابلتها ذكر هنا الوضعيه وذكر بعدها في الشرح التزامي وان لم يصرح بها هنا شيخ. لا هذا فرق مثلا يعني لا فرق في هذا، كلها من وضع الشرع سواء كان دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. نعم. كلها من وضع الشرع. إيه فلا لا الوضعية والالتزامية هذه اصطلاحات لغوية لا تدخل. يعني لا نقول والالتزامية أيضا وضعية. نعم. التزامية وضعية لكن وضعية لغوية. يعني لكن تلك بالمطابقة وهذه بطراب عموما. هو يقول إن إثبات كون الوصف علة هذا لا يكون إلا بطريق الشرع، لأن الشرع هو الذي وضع هذا الوصف وسماه وسماه إيش؟ علة. لو لم يعرف لدينا أن مثلا يعني الحدث أي واحد شيء من من من ما وضعه الشرع علة لحكم شرعي علة، نأخذ مثال يعني ذكرت الحدث يعني نواقض الوضوء كلها. لو لم نعرف أن هذه موجبات للوضوء يعني أسباب له بالدليل الشرعي ما كان لأحد لا بالعقل ولا بالحس ولا بالعرف والعادة أن يقول هذا الجسم يعني ناقض للوضوء أو موجب للوضوء، إنما الذي أوجبه ووضعه كذلك هو إيش؟ هو الشرع. فلا يجوز. المقصود من هذا أو الثمرة المطلوبة من هذا هو أنه لا يجوز لأحد أن يجتهد ويجعل وصفا معينا علة لحكم شرعي من غير دليل شرعي. يقول والله انا بعقلي وباستحساني او باتفاق الناس وعرف الناس او ب يعني الحس والمعاينة راينا ان هذا الشيء الوصف حكم يعني علة لحكم شرعي، ما يصح هذا ابدا. لا بد ان يكون عليه دليل، والدليل سياتينا بعد قليل او في اللقاء القادم انه اما نص او اجماع منص صريح او مستنبط منه او اجماع يعني لاثبات العله التي هي مسالك العله طرق العله الى اخره. وفي بالشرعيه مسالك العله كلها شرعيه اقصد ليس في طرق يعني هي بالاصل. لا هي مساله يعني العله في القياس العله في القياس لا بد لها من دليل، ودليلها لا يكون إلا دليلا شرعيا إما نص عليه كما ستأتينا واحدة قليلة إن شاء الله نكتب بعضها ونكتب في أولا ثم نكتب، وإما نص إما نص صريح وإما نص آخر يعني إيماء أو إشارة وإما استنباط كذلك من وقت المناسبة ونحن سيأتينا أو إجماع أو إجماع. ما هناك دليل غير هذه النص صريحا أو إيماء أو استنباط أو إجماع. نعم سيأتي. إذن فكون الوصف إلا للحكم الفلاني هذا لا يكون ولا يثبت إلا بدليل الشرع، ولأنه هو الذي وضع ذلك الوصف إلا. والثانية كون هذه العلة في هذا الحكم، كون هذا الوصف موجود في هذا للحكمين هذا تثبت بالحق وبالعرف وبالشرع. كيف يعني؟ هذه بالفرع وجودها بالفرع، هذا ممكن تكون بالعقل. يعني ماذا خذ عندك الأمثلة التي تقرب هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين واستشهدوا ذوي عدل منكم. إذا جعل العدالة صفة لازمة ضرورة لقبول شهادة الشهيد، هذا تدرر أمر معلوم ولا يقال فيه أحد أن لا تقول إلى شهادة العدل. جيل بفلان وفلان زيد ومعهم من الناس ليشهدا لا يحتاج في إثبات أنهما عدلين إلى دليل شرعي على أن زيد وعمر من هؤلاء من الناس، وزيد بخصوصه وعمر بخصوصه يعني عدل، وإنما يمكن إثبات عدالتهما إيش بالحس بالمعاملة، بالمعاملة يعني أنك وهذا حديث أثر عمر يعني عاملته بدرهم دينار سافرت معه كذا وبالحس وبالمشاهدة وبكذا إلى آخره، ويأتي المزكي ويقول أشهد أن فلان هذا عدل لأنني ما رأيت عليه ما يجرحه أو كذا عملته بالدرهم والدينار فهو يكتب صادقا إلى آخره. يعني مثالنا الله سبحانه وتعالى قال في مسألة الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم ومن قتله متعمدا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إيش يحكم به ذوى عدل منكم. طيب مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل جزاؤه مثل، عرفنا المثلية أنه يجب ما قتل بصيد الحرام أو المحرم إذا قتل الصيد لكن بصيد الحرام يجب فيه إيش مثل الحرام يجب فيه مثل. طيب مسألة المثلية ما ورد نص من الكتاب ولا من السنة على أن هذا الحيوان مثل هذا الحيوان وهذا كذا إلى آخره، وإنما هو اجتهادات من الصحابة بحسب العرف والحس وكذا إلى آخره، فقالوا في الكبش كذا أو في الإيش في النعامة في بدنة وفي الحمامة شاه وفي كذا إلى آخره.